بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جيت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. ما زال الكلام متعلقا بفضائل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد علمنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نالته بركة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأربع دعوات: اللهم أكثر ماله، أطل عمره، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد نالتني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثر المال، كثر الولد، طال العمر. قال: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة، أنا أتحين وأنتظر أن يقبل الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ليدخلني الجنة. ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الجنة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مبارك، دعاء مستجاب، من نالته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نال الخير. فلقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الناس، دعا لأنس، دعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم علمه التأويل، فأصبح عبد الله بن عباس بحرا في العلم، الصحابة يرجعون إليه، بل كبار الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في أمر من الأمور عادوا إلى قول عبد الله بن عباس، لأن بركة الدعوة قد حصلت، وهنيا له. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة تصرع، يصيبها صرع، فاتت للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها حتى لا تصرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك. فإذا دعا لها لا تصرع، وإن شئت صبرت وتكون لك الجنة، أنت مخيرة، اختاري بين أحد الأمرين، إن أردت الدعاء دعوت ويرفع الله عنك هذا البلاء، وإن شئت بقي هذا الصرع هذا المرض ولكن يكون ذلك سببا لدخولك الجنة. المرأة آثرت الجنة، لأن الحياة الدنيا زائلة وأيامها قليلة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو عاش المرء ما عاش على هذا الكوكب الأرضي، لنفرض أنه عاش 100 عام، 120 عام، 150 عام، بعدما تجاوز 60 من العمر، كل يوم في تدهور ورجوع إلى الوراء، بل إذا بلغ 40 من العمر بعد ذلك يبدأ الانحدار والنزول، لا يأتي يوم إلا والذي بعده أضر وأشر. فكيف بمن بلغ 80 أو بلغ 100 أو زاد على ذلك، أصبح عالة على غيره، أصبح منبوذا مكروها، لا زوجة تريد ولا ولد ولا قريب ولا حبيب، بل ربما إن الولد يريدنا أن الأب يموت حتى يرثه ويأخذ ماله. المرأة تريد أن يموت علها تتزوج زوجا آخر، لأنه لا نقي ولا شحم فيه بعد هذا العمر الطويل. الدنيا زائلة، على العاقل أن لا يغتر بها، وإنما عليه أن يجعلها مزرعة للآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، الله جل وعلا حبانا هذه المدة وأفسح الله تعالى لنا في هذه الأرض الأيام التي يفسحها الله حتى نغتنم لنسعد في الآخرة. وأما الآخرة فإن الله تعالى سماها حياة الحيوان، الحياة الباقية السرمدية التي لا تزول أبدا، خالدين فيها أبدا، خلود. ولكن هذه الأرض، هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا، أمدها قليل زائل. لهذا المرأة المباركة العاقلة، لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، اختارت الجنة ويبقى معها المرض، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف، لأنها إذا صرعت وسقطت على الأرض ربما أن تبدو عورتها، فهي لا تريد أن ترى عورتها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تتكشف، فكانت هذه المرأة وهي مرأة سوداء ولعلها حبشية، كانت تسقط على الأرض وتصرع ولا تتكشف. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول: عندما يرى هذه الأمة السوداء، هذه المرأة السوداء، من أراد أن يرى أحدا من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. هذه كرامة أكرمها الله تعالى بها بدعوة رسول الله لها. ودعا رسول الله لعكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي له: أنت منهم، أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديث. أراه الله تعالى الأمم قبله، عرض الله تعالى عليه الأمم قبلنا، أراه الله تعالى النبي ومعه رجل ما آمن به إلا واحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، واحد اثنين ثلاثة إلى 9 ما آمن بهم أقوامهم رغم أنهم دعوهم إلى الله، فرفع عن النبي سواد عظيم، أمة كبيرة، ظن النبي أنهم أمته. فقيل له: يا محمد، هذا موسى وقومه، وليس هؤلاء الذين رأيت العدد الكثير الكثير الجم، هؤلاء ليسوا أمتك، وإنما هم موسى ومن آمن معه. بعد ذلك رفع عن النبي سواد أعظم. من السواد الأول قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سمع عكاشة هذا الكلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أوقف النبي الأمر لئلا يقوم هذا وهذا وهذا وخامس وسابع وعاشر فيكون تسلسل، ولكن حسم النبي الأمر بهذا القول: سبقك بها عكاشة. ما انتهى الأمر. الصحابة سمعوا أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ الذين ولدوا في الإسلام، الذين ماتوا لا يشركون بالله شيئا، أنواع هؤلاء 70,000 ما هي؟ نحن في حاجة إلى ذلك. الصحابة عقدوا مجلسا يتذاكرون ويسألون: من هؤلاء 70,000؟ دخل النبي بيته وظل الصحابة يتدارسون الأمر، وخرج النبي عليهم وهم جلوس يتدارسون يريدون أن يعلموا صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ليس بالأمر السهل. المحشر، الموقف يوم يبعث الله الخلائق، تطاير الصحف، دنو الشمس إلى الخلق، يدني الله الشمس إلى الخلق في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا موقف عسير شديد. هذا الموقف ليس بسهل. المرور على الصراط يؤتى بالنار ويقام الصراط على النار. الصراط كبري، الصراط جسر، لا بد أن يمر على هذا الجسر كل آدم، فإما أن يوبق في النار وإما أن يتجاوز الصراط. ويا سعادة من تجاوز هذا الجسر. النبي على جنبتي الصراط، الصراط على متن النار، على هذا الجسر كلاليب. هذه الكلاليب تعرف من تأخذ وتلقيه في النار. الذين يتجاوزون هذا الجسر جماعة يزحفون، جماعة تأخذهم الكلاليب، جماعة يمرون كالبرق، جماعة يمرون كأجاود الخيل، جماعة يمرون كالريح المرسلة. هذا الخبر أخبرنا به صاحب هذا القبر الموحى إليه من قبل الله، وهذا أمر لا بد أن يقع. يا عباد الله، يا خلق الله، يا من خلقنا الله لطاعته ولعبادته، ويا من أعارنا الله تعالى في هذه الأرض المدة التي أراد ليبتلينا، أنا امتثل، ألا نمتثل، أنا أتمر، أنا أقوم بالواجب، أنا أنتهي عما نهى عنه، أنا أستقيم على أمره أم لا. جلوسنا على هذا الكوكب عارية، وبعد ذلك إما إلى مستقر رحمة وإما إلى الجحيم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، يعني ما من مخلوق خلقه الله تعالى منذ أبينا آدم إلى آخر من خلق الله لا بد وأن يتجاوز هذا الجسر، لا بد وأن يمر على هذا الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. عندما تمر الخلائق النبي على جنبتي الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. إذن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا يا سعادته، من هذا الصنف أو من هم هذا الصنف؟ خرج النبي على الصحابة وهم يتدارسون الأمر فقال لهم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى من غيرهم لشدة اعتمادهم على ربهم. لا يطلب، ولكن لو رقى وقرأ عليه قارئ لا مانع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسترقي، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام جعلت تقرأ على رسول الله وتنفث في يديه، وبعد ذلك تأخذ يدي رسول الله وتمر به على جسده. لكن النبي يقول لعائشة أو لعمه العباس أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي: اقرأ علي. لا، وإنما كان إذا مرض يقرأ هو على نفسه ويقرأ هو على غيره. لا يتطيرون لا يتشاءمون بالطير السوانح والبوارح ولا يتتبعون الدور عندما يريدون عملا أو سفرا أو أمرا. كانت الجاهلية إذا أراد أحدهم أمر تتبع الدور، يريد أن يسافر أن يبيع أن يشتري أن يتزوج لا يفعل حتى يمر على الدور ويسمع ماذا يقال. ربما أن يسمع إنسانا يقول يا رابح، إذا سمع يا رابح مضى وفرح، وإذا سمع إنسانا يقول يا هالك يا خاسر انثنى ولم يمضي في الأمر، لم يعتمد على الله ولم يعلم أن الأمور بيد الله وأن جميع ما يجري علي وعليك كتب علينا ونحن في أرحام الأمهات، لابد أن يمضي كما كتب الله. لا كلمة يا رابح ولا يا خاسر ولا يا هالك ولا يا ناجح ولا يا فائز، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما على العبد أن يعتمد على الرب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. فهذا النوع الذي يتشاءم بالطير، وكانوا عندهم طير يأخذون الطير، فإذا أطلق الطير إن أخذ ذات اليمين فرح، إذا أخذ ذات اليسار ندم، يعني أن الطير هو الذي يعلم، أو أن يسمع البومة الهامة تنعق، إذا سمع البومة تنعق أو سمع الغراب ينعق خير خير، الخير ليس بيد الغراب وليس بيد الهامة وليس بيد الطير، وإنما الخير من عند الله وبيد الله. ولذا قال لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، لأن آخر العلاج الكي، إذا تعثر الداء ولم يعلم الدوام يعادل الكي، فمن اكتوى نقص يقينه واعتماده، ولذا لا يكون من السبعين الألف. لكن هل يجوز أن يكتوي أو لا يجوز أن يكتوي المرء؟ الجواب جاز له أن يكتوي. النبي كوى أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة صحابي جليل من السابقين في الإسلام، مرض فكواه رسول الله، ولو كان الكي لا يجوز لما كواه رسول الله، إلا أن الأمر هذا جائز ولكن ينافي التوكل ويقلل من قيمة الاعتماد والتوكل، وجواز التوكل شيء آخر، وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد عكاشة المرأة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعمى يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له حتى يبرأ، لا يريد أن يبقى أعمى، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي وأن يسأل الله جل وعلا المسألة التي علمها له رسول الله، والنبي نفسه دعا له، وكأنما برئ وكأنما حل من عقال، برئ وصار يبصر ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت تعلم الحديث حديث سليك الغطفاني الذي دخل من باب شمالي من المسجد والنبي على المنبر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. النبي على المنبر يوم الجمعة. ولما كلم الرجل رسول الله أصغى النبي له: تكليمنا للإمام يوم الجمعة والإمام على المنبر جائز، أنا أكلم الإمام أنت تكلم الإمام جائز، ولكن لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لك أن تكلمني أثناء خطبة الإمام. الإمام إذا كان يخطب وهو على المنبر يوم الجمعة، من تحدث يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. من لغى تكلم، حتى إن أهل العلم يقولون لو أن إنسانا عطس لا تقل له يرحمك الله، أو سلم عليك مسلم لا تجبه، لا ترد عليه السلام. أراد أن يصافحك يوم الجمعة والإمام يخطب لا ترد عليه حتى ينتهي الإمام من الخطبة. فإذا انتهى أخبرته بأنني لم أرد عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، بل إن من مس الحصام فقد لغى. من مس الحصام يوم الجمعة صار يلعب بالحصام أو بلحيته أو أخذ مسبحة صار يحصي بها، لا جمعة له، بمعنى لا ثواب له. وثواب يوم الجمعة معلوم، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، يعني أنك إذا حضرت يوم الجمعة وحضرت الجمعة الأخرى ما بين الجمعتين يكفره الله عنك من المعاصي. طبعا الصغيرة، الكبيرة لابد من التوبة، وزيادة 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها. الذي عبث بقلمه بلحيته بشاربه بثوبه بعبائه بالعصا بالحصام لا جمعة له، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كلم الرجل رسول الله ما لامه النبي، وللإمام يوم الجمعة أن يكلم أحد المستمعين. الإمام على المنبر يخطب، جاز له أن يكلم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد. لما؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره يخطب، وإذا برجل أعرابي دخل المسجد، وعندما دخل صار يقفز على أعناق الناس، يخطو على رقاب الناس، جاء متأخرا، المجيء متأخر، عمل سيء، لا آتي إلا إذا صعد الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر لا يكتب أو لا تكتب الملائكة من حضر في ذلك الوقت، الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول. فإذا حضر الإمام ورقى على المنبر الملائكة طوت سجلاتها، فلا أكون أنا المتأخر ممن سجل في هذا الديوان هذا اليوم. إذن التأخير خسارة، وأيما خسارة. ثانيا، كان يخطو ويتخطى رقاب الناس، والنبي على المنبر يراه، فتكلم رسول الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: يا هذا اجلس، فقد آذيت أو آنيت، تأخرت وآذيت، بل على من جاء متأخرا أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يأتي متأخرا ثم يريد أن يصلي في الروضة أو يريد أن يصلي في الصف الأول. الذين يصلون في الصف الأول يأتون من الساعة الثالثة ليلا عند أبواب المساجد يرابطون، حتى إذا فتحت الأبواب أتوا إلى الصف الأول. لكنني وأضرابي أتأخر إلى أن أسمع النداء، فإذا سمعت الأذان توضأت في بيتي بكل هدوء ورفق، وامتطيت سيارتي أو مشيت على قدمي، فإذا دخلت المسجد لا أريد أن أصلي إلا في الصف الأول، أتخطى رقاب الناس وآذي أو أؤذي الناس وأضيق عليهم، بحيث أن الذي جاء مبكرا لا يعرف كيف يسجد ولا كيف يركع، وهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله. ولذا رد النبي على هذا الرجل الأعرابي وقال: يا هذا اجلس، فقد آذيت غيرك، حملت النعال بيدي وأنا أتخطى رقاب الناس. وربما أنني أتخطى رقاب الناس لا أطلب منه أن يفسح علي المجال، وإنما أقفز لأنني قوي جل، أقفز على هذا، أقع على رجل هذا، أوذي هذا، أضرب هذا وما إلى ذلك، وأنا أظن أنني قد اكتسبت خيرا، وهذا ليس من الخير في شيء. الشاهد: تكليم الإمام للمأموم جائز، تكليم المأموم للإمام جائز. أنا وأنت مصغون نستمع، لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لي أن تكلمني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.